بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. والآداب جمع أدب، والمراد به استعمال ما يجمل من الأقوال والأفعال، ما يجمل ويحسن من الأقوال والأفعال. وقد جاءت شريعة الإسلام بالآداب الشرعية والأخلاق المرضية في الأقوال والأفعال والتصرفات. هناك آداب خاصة في أفعال الإنسان التي يحتاج إليها من أكل وشرب وملبس ومسكن ودخول وخروج وتعامل مع الناس. وهناك آداب بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعبادته، تقرب إليه ومعرفته حق المعرفة، وآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفته واتباعه والاقتداء به، وآداب مع والديه وأقاربه، وآداب مع عموم الناس. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته، فما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. لذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع هذه الآداب وتصنيفها ليقرأها المسلم وطالب العلم مجموعة له ومهيئة يتخلق بها. فألفوا هذه الآداب من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، فرتبوها على الأبواب منهم الإمام شمس الدين بن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرضية، ومنهم الإمام محمد بن عبد القوي المرداوي، فإنه نظم منظومة في هذه الآداب يحفظها طالب العلم ويستعملها. وهذه المنظومة مشهورة بمنظومة الآداب الشرعية، اسمها عقد الفرائض، وبعض العلماء يرى أنها مكملة لنظمة للمقنع، فإنه نظم المقنع في الفقه ابن قدامة وأتبعه بمنظومة الآداب على رويه وعلى نمط نظم الفقه. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. ومن تلاميذه في اللغة والنحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه تتلمذ عليه النحو وأخذ عنه علم العربية، مما يدل على مكانته في هذا الفن. الآن نبدأ بنظمه رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الناظم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرجاوي رحمه الله تعالى: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. نعم. ابتداء المصنفات والنثر والنظم بالحمد لله هذا سنة نبوية، كان صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه بالحمد لله والثناء على الله. والقرآن الكريم المصحف الشريف مبدوء بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ المصنفات بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله رب العالمين. هذه هي السنة، ولذلك بدأ الناظم نظمه بالحمد لله، قال بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، يبتدي بالحمد لله وينتهي بالحمد لله. والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. الله جل وعلا يحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو المحمود على كل حال، وجميع المحامد له سبحانه وتعالى. وقد ابتدأ الخلق بالحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتنتهي الدنيا بالحمد لله، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والله جل وعلا له الحمد في الأولى والآخرة، تحمده كل المخلوقات وتثني عليه بما هو أهله. نعم، لأنه المنعم لجميع النعم فله الحمد كله. نعم. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. حمد الله جل وعلا فرض، يعني واجب على كل موجد، يعني كل مخلوق، لأن يعني كل مخلوق فهو موجد من عدم، كل مخلوق يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى قضائه وقدره. نعم. فعليك عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. هذا تنزيه لله جل وعلا، فعليك بمعنى أنك منزه عن كل شريك، الله جل وعلا لا شريك له، وعن ند، والند هو المثيل والشبيه، الله جل وعلا لا شبيه له، وعن ولد، وعن والد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو منزه عن كل العيوب والنقائص، وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم. فعليك عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. وعن ما يفتري كل ملحد. ما يفتري أن يكذب، الذين يكذبون على الله جل وعلا ويقولون على الله بغير علم، الله منزه عن قوله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نزه نفسه عن قول الملحدين. والملحد، الملحد هو اللائم، اللائم عن الحق. الإلحاد هو الميل، والملحد هو المائل عن الحق، المنحرف عن الحق، هذا هو الملحد. نعم. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد. هذا معنى الشهادتين. نقر بلا شك بأنك واحد، إفراد الله جل وعلا بالوحدانية، واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ذلك. وكذلك نقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله جل وعلا. نعم. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك. هذا مضمون الشهادتين. نعم. رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محتدي. رسولك، الرسول هو من أمر بالشرع ومن أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. والرسول بمعنى المرسل، فهو رسول من عند الله عز وجل، والله يرسل الرسل إلى عباده لدعوتهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وهدايتهم إلى الحق. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسل إلى العباد ليدلوهم على طريق الصواب وينهوهم عن طريق الضلال، ولا يتركهم سبحانه وتعالى يضلون ويكفرون دون أن يرسل إليهم من يبين لهم طريق الحق طريق الصواب وينهاهم عن طريق الضلال. فأرسل الله الرسل، ما زالت الرسل تتابع من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم جاءوا لهداية الخلق وبيان الحق، وقد بلغوا البلاغ المبين. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرفهم، هو أشرف الخلق، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويظهر هذا يوم القيامة إذا حشر الناس وطال عليهم الوقوف، تقدموا يطلبون الشفاعة من الرسل ليريحهم الله من الموقف ويحاسبهم حتى يستريحوا من طول الموقف. وكلهم يدفع الشفاعة تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيتقدم لها عليه الصلاة والسلام ويدفع إلى الله في أن يفصل بين عباده، فيقبل الله شفاعته. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون والآخرون، وبهذا يظهر شرفه صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل. ويظهر تقدمه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واختاره الله جل وعلا من نسب عريق، من خير محتدي، يعني من خير نسب. اختاره من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريشا من العرب، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمد رسول. لا بد من هذا، لا بد من الإيمان بالله وبرسوله، لا يكفي الإيمان بالله، لا بد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل. ولا نصل إلى الله وإلى جنته إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم تحبون الله اتبعوني يجبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يزعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ضال وملحد وكادر بالله عز وجل. نعم. رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي. أزكى يعني أطهر، زكاة معناها الطهارة، فهو صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق، أطهر الخلق نفسا وأطهرهم عملا وأطهرهم نسبا وأطهرهم جميع أنواع الطهارة البشرية. نعم. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، من حقوقه أننا نصلي عليه، قد أمرنا الله بذلك. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا واجب، حق واجب علينا أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده الملائكة، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، صل عليه ما يدعو لهم. نعم. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. نعم، لأن الصلاة والسلام على الرسول فيهما أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يضاعف الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر من عند الله عز وجل. نعم. عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. صلاة وسلاما، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، وسلموا تسليما. تجمع بين الأمرين: صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. نعم، فيها الثواب العظيم. صلاة على الرسول فيها ثواب عظيم لمن صلى عليه. نعم. وكل نبي للأنام وضوعته لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهذا حق لهم علينا أننا نصلي عليهم عند ذكرهم. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. نعم. وأشهد أن الله وكل نبي للأنام وضوعفة لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. وضوعفت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، لأنه أفضل من غيره. نعم. وأصحابه والغر بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه. والأصحاب جمع صاحب أو صحابي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يره أو كان أعمى، إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره بعينه إن كان أعمى هذا يكفي، مؤمنا به، فلو لقيه وهو غير مؤمن به ثم أسلم بعد ذلك لا يعد صحابيا. ومات على ذلك يعني ولم يرتد، إذا ارتد بطلت صحبته وبطلت سائر أعماله. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم. الغر يعني المراد بهم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صلى على الصحابة عموما صلى على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وهم آله وأهل بيته. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم. من آل هاشم هذا تفسير لآل محمد، من هم؟ هم آل هاشم، آل هاشم بن عبد مناف. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم، وبعضهم يلحق بهم آل المطلب بن عبد مناف، بعض العلماء يلحق لآل محمد آل المطلب ابن عبد مناف، لأن آل المطلب لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وآروا معه وانحازوا معه وصبروا على الأذى معه من قريش، فصار لهم من الحق مثل ما في آل هاشم، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد شمس، عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان وبنو أمية، ونوفل، نوفل بن عبد المطلب، الذين منهم جبير، الذين منهم جبير بن مطعم. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وكل لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أصحابه وعلى قرابته صلى على كل من اتبعه إلى يوم القيامة، دعا لهم بالصلاة إلى يوم القيامة. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. نعم. ثم لما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فتقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه، وأن كل معبود سواه فهو باطل. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. لا رب غيره يعني لا إله غيره، الرب يطلق ويراد به الإله، كما أن الإله يطلق ويراد به الرب، أو ما يستعمل أحدهما مكان الآخر، وإذا ذكر جميعا صار الرب معناه المالك المتصرف المجدد، والإله معناه المعبود، أما إذا ذكر أحدهما دخل به الآخر. نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. لما شهد أن لا إله إلا الله طلب منه أن يعينه على إسلام ما ابتدأ به من هذا النظم حتى يكمله على الوجه الذي أراده، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان ما يستطيع أنه يعمل شيء إلا بإعانة الله جل وعلا. نعم. وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي وخاتمة حسن. أسأله عفوا عن التقصير، أنا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه وأنه مقصر مهما فعل ومهما عمل فهو مقصر، يحتاج إلى العفو من الله عز وجل. نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. نعم. لما أنه دعا بهذا الدعاء سأل الله حسن الخاتمة، وهذا أمر مهم جدا أن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة لأن يموت على الإسلام. الأعمال بالخواتيم، قد يكون الإنسان محسنا عاملا بالصالحات ثم يختم له بسوء فيموت على الكفر فلا تنفعه أعماله، قد يكون الإنسان مسيئا ومفرقا ثم يختم له بالإسلام فيسعد ويعفى عن ما حصل منه. فالمدار على الخاتمة، الإنسان يخاف من سوء الخاتمة فيسأل الله أن يحسن له الخاتمة وأن يميته على الإسلام ولا يغتر بنفسه وصلاحه وعمله وعلمه، لأنه قد ينحرف بسبب الفتن، وما أكثر من انحرفوا والعياذ بالله، وما أكثر من جاهوا وضلوا بسبب الفتن. فالإنسان على خطر ما دام على أيدي الحياة، لا يوجد في نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل لأنه يفتنه ويصيبه فلا يثبت على الحق. ما أكثر من ارتدوا، وما أكثر من حسدوا بعد الصلاة، وما أكثر من زاغوا بعد الهداية. الإنسان يسأل الله الهداية وحسن الخاتمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنبياء يسألون الله حسن الخاتمة كيف بغيره. نعم. وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. نعم. ونحمده. قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يسأل الله مقعد الصدق، وخير مقعد يوم القيامة هو الجنة. نعم. ونحمده حمدا يليق بقوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد. نعم. يحمد الله حمدا أي يثني عليه ثناء يليق بقوله، يعني بعطائه ومنه وكرمه. نعم. ونحمده حمدا يليق بقوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد. هذا مهم جدا، أن الإنسان يسأل الله الإخلاص في عمله، وأن لا يقصد لعمله غير وجه الله عز وجل فيبطل عمله. الإخلاص أمره مهم جدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإنسان يسأل الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، ويخاف من الرياء ويخاف من حب الدنيا وأن يعمل من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو من أجل المدح والثناء. هذه الأمور تبطل العمل الإنسان يخاف من هذا. نعم. وبعد فإن الإخلاص في طلب العلم، في تعلم العلم، يعني يتعلم العلم لوجه الله، لا يتعلمه رياء ولا سمعة ولا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل المدح والثناء أو من أجل المراتب والوظائف، كل هذا يتنافى مع الإخلاص. نعم. وبعد فإني سوف أنظم جملة، بعد يعني بعد ما قدم هذه المقدمة الجليلة أتى ببعد، وبعد أصلها أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها من للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. لما كمل المقدمة انتقل إلى الموضوع، انتقل إلى الموضوع الذي يريده وهو نظم الآداب. نعم. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. نعم. النظم غير النثر، النظم ما كان على روي وقافية هو الكلام الموزون المقطع، وأما النثر فهو الكلام المرسل. فمعنى أنظم يعني أجعل نظما ومنظومة على روي وقافية، لأن النظم أخف على السمع وأسهل في الحفظ وأسهل على الإنسان، وأيضا يتلذذ به الإنسان أكثر من النثر. ولذلك اهتم العلماء بنظم المتون لأجل التسهيل على طلبة العلم ليحفظوها وتبقى في ذاكرتهم. النظم له ميزة على غيره. فأنظم جملة. نعم. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. والأدب هو كما سلف استعمال ما يحسن، استعمال ما يحسن من الأقوال والأفعال، هذا هو الأدب. والأدب في الأصل الظرافة، الظرافة في القول. نعم. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. وهذا النظم يؤخذ من الكتاب والسنة، من السنة مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أو من كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. فهذه المنظومة مأخوذة من الوحيين، من الكتاب والسنة، وليست مأخوذة من كلام الناس أو من عادات الناس أو تقاليد الناس، إنما هي مأخوذة من النبع الصافي من كتاب الله وسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهميتها، أنها ليس فيها حسن من الكلام، وإنما هي مضمون آيات أو مضمون أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم. نعم. ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي. نعم. من كلام علمائنا يعني الحنابلة، لأنها منظومة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقوله من علمائنا يعني علماء الحنابلة، أهل السلم يعني أهل الإسلام. نعم. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحسر في خير مقعد. لعل إله العرش وهو الله سبحانه وتعالى، والعرش في اللغة هو سرير الملك، هذا في اللغة. وأما العرش المقصود هنا فهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو فوق السماوات تحت الجنة وأعلى الجنة، وهو أعلى المخلوقات وأعظمها. ولهذا أضافه الله لنفسه عن رب العرش، رب العرش العظيم، رب العرش المجيد، رب العرش الكريم وصفه بالكرم وبالمجد وبالعظمة ما يدل على شرف هذا العرش، لأنه موضع استواء الرب سبحانه وتعالى، استوى على العرش يعني على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، فله خاصية على غيره من المخلوقات. نعم، لعل إله العرش، لعل إله العرش ينفعنا بها، ينفعنا بهذا في هذه الآداب، ينفعنا بهذه الآداب، لأن هذا هو المقصود، ما هو المقصود أنك تحفظ هذه المنظومة وتقرأها وتتقنها، القصد العمل، العمل بها والانتفاع بها، وإلا كم حامل علم لا ينفعه علمه ولا يستفيد منه. نعم، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. هذه هي العاقبة، العاقبة أن من عمل، أن من تعلم العلم النافع وعمل به يكون يوم الحشر في خير مقعد وهو الجنة، هذه هي الثمرة والنتيجة. نعم، ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد. هذه كلمة تنبيه، ألا حرف تنبيه، من له في العلم رغبة، هذا تنبيه لكم بأن تتنبهوا لما سيذكره في هذه المنظومة من أحكام وآداب شرعية، لكن إنما يحصل الانتفاع لمن أصغى إليها وأقبل عليها وحفظها وعمل بها، هذا هو الذي ينتفع بها. أما الذي تمر عليه وهو ما لم يصغي إليها ولم يعبأ بها فإنها لا تنفعه شيئا، حتى ولو كانت عنده في مكتبته، لو كانت عندك في مكتبته وأنت ما تقرأها ولا تستفيد منها وجودها كعدمها. المثل الذي يصغي ويطلب العلم ويطالع ويتزود بالعلم هو المطلوب. الله المستعان. نعم، ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. ويصغي أيضا بقلب أو يصغي بأذن بدون حضور قلب، بعض الناس يسمع لكن قلبه ما أصحاب، هذا ما يستطيع، لازم من الأمرين الاستماع وحضور القلب، الذي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد يعني حاضر القلب، أو ألقى السمع فقط أن يكون شهيد يعني حاضر القلب، فما يستفيد من السمع بدون حضور قلب. نعم، ويقبل نصحا لشفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. نعم، هذا وقت للناظم رحمه الله، لأنه قصده النصيحة، قصد من هذا النظم النصيحة للخلق ونفع الخلق، وهكذا العالم والمسلم يقصد النصيحة لإخوانه. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتنا. والنصيحة معناها الإخلاص، إخلاص في القصد لأخيه، لأن تريد نفعه وتريد إرشاده، هذا هو النصيحة. نعم، ويقبل نصحا لشفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي. نعم، شفيق وحريص ولا ثلاث صفات، وإذا اتصف العالم بهذه الصفات نفع الله به، إذا كان ناصح وكان عنده شفقة وكان عنده حرص على هداية الناس وعلى نفع الناس فإن الله ينفع به وبعلمه وبعمله وبمؤلفاته. كل المؤلفات ما تنفع، لأن أصحابها لم يخلصوا لله عز وجل، إنما أرادوا البروج، هذه ما تنفع، أو راجل مجموعة ما تنفع، لكن تجد مؤلفات المخلصين تجد لها تأثير ولها قبول ولها عليها إقبال. النيات لها أثر، لها أثر النيات. نعم في المؤلفات. نعم. فعندي مما في الحديث أمانة فأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. وعندي فعندي مما في الحديث أمانة فأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. نعم. وهو كذلك رحمه الله كان محددا، كان عنده محصول عظيم من الحديث يحفظها، فهو يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره بها. وهكذا يجب على العالم، ما هو يجمع العلم في صدره ولا ينفع إخوانه ولا يدعو إلى الله ولا يرشدهم، بل العالم يبذل علمه، يبذل علمه للمسلمين، يعلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، ينشر الخير فيهم. هذا هو العالم الرباني. العالم الرباني هو العالم العامل، العالم العامل هذا هو الرباني. نعم. صلى الله عليه وسلم. في الشرح يقول: فعندي منع الأمانة أهدي، أهدي غيري وأهتدي أنا. معظم الإنسان يدعو الناس يضيع نفسه، لا بد أن يبدأ بنفسه أول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لغيرك، هلا لنفسك، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ لنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت فأنت حكيم. نعم. فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. خذ هذه المنظومة، احفظها وافهمها، لا تهملنها وتعتبرها مثل غيرها من المكتوبات أو من المنظومات، لأنها تتضمن خلاصة الآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخذها هداك الله لا تهملنها، ففيها من الخيرات كل منضد. فيها من الخيرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كل منضد، يعني كل منظوم ومجموع ومنسق على خير نظام وخير. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفند. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن في القريض. نعم. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه. القريض هو الشعر. القريض هو الشعر. نعم. أقول ابتداء في القريض ونظمه، فكن سامعا نظمي بغير تفند. كن سامعا لهذا النظم لأن تحفظه وتفهم معانيه وتعمل به من غير تفند، غير يصير همك الانتقاد، فلما الانتقاد وتشتغل بنقد الكلام أو نقد صاحبه إن هذا يصرفك عن الفائدة، لأن بعض الناس ما له هم إلا الانتقاد، ما له هم إلا أتاه حق الشيء، أتاه حق الشيء ينتقد به العلماء أو ينتقد به أهل الخير، وهو ما يفعل الخير ولا في خير، وما يفعل الخير ولا في خير، إنما همه تلمس العيوب على أهل العلم، هذه خفلة ذميمة. هذه خصلة ذميمة. نعم. وصاحبها يحرم من العلم، هذه أعظم مصيبة، أن صاحبها يحرم من العلم. إذا احتقرت العلماء حرمت من علمهم، هذه قاعدة. إذا تنقصت العلماء وانتقدتهم ولم تحترمهم فإنك تحرم من علمهم. نعم. قول الجوارح يكفي، نقف عند الآن بدأ بالمقصود، يعني قول الجوارح هذه بداية للآداب. نعم. الذي مضى كله مقدمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: آمل من فضيلتكم أن تفيدون بأفضل شروح الألفية في الآداب الشرعية لابن عبد القوي. أما تسميتها الألفية أول مرة أشوفها مكتوبة عليها، هي المشهورة أنها منظومة الآداب، المشهور عند العلماء أنها منظومة الآداب لابن عبد القوي. ما أدري هل الذي سماها الألفية وجد لها اسم قديم، نعم هل يحتاج إلى تخبر. وأما شروحها فقد شرحها عدد من العلماء، شرحها عدد من العلماء، منهم السفاريني، شرحها بشرح مبسط، شرح جيد فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. وشرحها الإمام موسى الحجاوي مؤلف الإقناع، شرحها أيضا بشرح ما الذي هو مطبوع أو ما هو مطبوع، ذكروا لها شروحا. نعم. والناظم أيضا شرحها، ذكروا أن له شرحا عليها. نعم. لكن الشرح الموجود الآن والمتداول وهو شرح حافل شرح التفاريني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك منظومة في الفقه الحنبلي حيث إن حفظ النظم أهون علي من حفظ النثر، وهل تنصحني بحفظ نظم خليل في الفقه المالكي؟ هناك منظومات في الفقه الحنبلي، منها نظم ابن عبد القوي المقنع، ومنها نظم الزاد، زاد المستقنع لابن معمر عقد الغرائب، أو عقد الغرائب لابن معمر وهو مطبوع. وهناك هذا النظم للزاد آخر لعالم من علماء حائل وقال له فلان الزيني وهو مطبوع أيضا، مطبوع. وهناك نظم أيضا لابن عتيق وابن سحنان، كلها مطبوعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهناك نظم المفردات، مفردات الإمام أحمد أيضا منظومة في مفردات الإمام أحمد، مشروحة ومنظومة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل، فهل تعرض الرجل لسرقة؟ يذكرون أيضا فيه نظم للزاد لشيخنا الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، لما شفته لكن يذكرون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة. إن كان الشؤم، نعم الله، إن كان الشؤم ففي ثلاث. نعم. عفى الله عنك. يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: نعم، في المرأة والدابة والمنزل، فهل تعرض الرجل لسرقة في بداية زواجه يعتبر من الشؤم؟ تعرض الرجل لسرقة في بداية زواجه، لا، ما يعتبر هذا من الشؤم. لكن إذا عرف عن هذه المرأة أن من تزوجها يموت أو أن هذه الدار من سكنها يقاب تكرر هذا، أو عرف أن هذه الدابة من اقتناها أو ركبها يحصل عليه عقابات، إذا عرف هذا عنها فهذه تتجنب، يتجنب الإنسان ولا يعرض نفسه للخطر. أما أنه يسرق أول مرة أو يحصل عليه شيء، أحد يسرق كثير من الناس يحصل عليه المشي ولا يتساءلون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: فقد نويت بعد حفظ الاستفسارينية أن أبدأ بحفظ سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، ثم أبدأ بحفظ نونية ابن القيم رحمهم الله، فهل فيها من الأدب ما يكفي ويغني عن حفظ منظومة الآداب، حيث إني لا أريد أن أجزم نفسي في حفظ 3 متون في وقت واحد؟ أول شيء ما هو المطلوب الحفظ فقط، مطلوب القراءة على أهل العلم. فإذا كنت تحفظ تقرأ على أهل العلم ويحفظون هذه المحفوظات هذا شيء طيب. أما أن تقتصر على الحفظ فقط بدون أن تجلس إلى عالم يشرح لك هذا الكتاب الذي حفظته ويوضحه لك، فهذا الحفظ لا يبديك شيئا، لن يصبح كاملا بلا فائدة. أما أن تحفظ كذا وتحفظ كذا، أن تحفظ ما يدخل عليك، تحفظ ما يدخل عليك، ولا يغني حفظ النونية وحفظ المتون التي ذكرت، ما يغني عن حفظ منظومة الآداب، هذا شيء وهذه أشياء أخرى، هذا الشيء وهذه أشياء أخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: ما الفرق بين الأدب والخلق؟ وهل يدخل حسن الأدب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ نعم، الخلق هو الأدب، هو التخلق بالأخلاق الفاضلة والسيم الكريمة، هذه هي الآداب. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. سمها آدابا أو سمها أخلاقا، معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب أقرأ في مختصرات العلوم، ولكن الخلق إذا أطلق يراد به سعة البال، والمراد بالحديث أن يكون الإنسان واسع البال مع إخوانه، يسعهم بخلقه ويتلطف بهم ويرفق بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا طالب أقرأ في مختصرات العلوم منذ سنين، فهل مناسب لي أن أقرأ زاد المعاد لابن القيم؟ أنا بذلك ما هو المقصود القراءة والحفظ، مجرد القراءة والحفظ هذا ما يكفي، لا بد أن تجالس العلماء وتحضر دروسهم وتحل الكتاب الذي تريد أن تحفظه على عالم من العلماء من أوله إلى آخره حتى تفهمه. أما مجرد كثرة القراءة أو كثرة الحفظ من غير أن تجلس إلى أهل العلم فهذا لا يفيدك شيئا، بل ربما يضرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تكرار قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف؟ لا بأس إذا كان تكرار أنه يبلغ الناس، لأنك لو اقتصرت على مرة ربما أنه ما يتبلغون كلهم، فأنت تكرره من أجل تبليغ الناس، ولم يرد نهي أنه ما يكرر، هو المقصود منه إبلاغ الناس. لا. السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بآخر بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نعم، يعني عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها وجلسوا بدون ماء، جلسوا بدون ما يتوضعون به، أنزل الله آية التيمم، أنزل الله آية التيمم، فصار فيها فرجا للمسلمين بسبب هذه المرأة المباركة بنت أبي بكر الصديق. نعم، هذا معناه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في الشرع المطهر التهنئة بدخول رمضان وهل من دعاء معين أو تهنئة معينة في ذلك؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك. فهذا يعطي البشارة لحضور شهر رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه قدم عليهم شهر وأنه مبارك وأنه عظيم، فكأن هذا بشارة لهم، حث لهم على اغتنامه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في استخدام أجهزة الصرف الآلي التي هي لبنوك الربوية، مع العلم أن رأس المال في بنك لا يتعامل بالربا؟ يقول سلمك الله: ما رأي فضيلتكم في استخدام أجهزة الصرف الآلي في بنوك الربوية، مع العلم أن رأس المال في بنك لا يتعامل بالربا؟ إذا كان لك رصيد وأنت تسحب من رصيدك فلا بأس بذلك، إذا سحبت من رصيدك فلا بأس بذلك، لأنك تأخذ من حقك ما تأخذ من حق غيرك، أو تأخذ كل ربا تسحب من رصيدك لا بأس به، دلالة المعروفة ولا من التيسير على الناس، وليس فيه ظلم لأحد ولا أخذ لمال أحد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض طلاب العلم ليس لهم هم إلا اتباع أخطاء العلماء وانتقاصهم وتغليطهم، فنرجو منكم نصيحة لهؤلاء الشباب. قلنا هذا، قلنا طالب العلم يقبل على طلب العلم، يقبل على طلب العلم ولا يصير همه القيل والقال، القيل والقال مهما كان حتى في العوام ما تشكل نفسك بالعوام وتنقصهم، فكيف بالعلماء؟ العلماء لهم مكانة ولهم فضل، فيجب أن تحترمهم، حتى لو أخطأ أحد منهم بعض الخطأ فليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تتلمس أخطاء العلماء وتشتغل بها، كثر طلب العلم ولا تعلمون على فلان، لا تأخذون من فلان، لا، هذا ما يصلح أبدا، علينا أننا نتبع العلم ونأخذ العلم عن أهله، ما دام العلماء موجودين فإننا نغتنم هذه الفرصة ولا نشغل أنفسنا بالاشتغال في تتبع الأخطاء وتلمس الأخطاء، أنت ما لك أخطاء، أنت يمكن أكثر من أكثر الناس أخطاء، كيف تشتغل بأخطاء الناس تغفل عن أخطاء نفسك؟ نعم، هذه خصلة جميلة، وهذه شغلت طلبة العلم وشغلت الشباب وأوقدت في قلوبهم الحقد والبغض بعضهم لبعض، وأيضا أبغضوا أهل العلم كله بسبب هذه الوشايات وهذه الأمور التي لا فائدة منها. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قبض القنصر والمنصر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشراف بالسبابة، ما صحة قول من قال إن هذه الصفة تفعل في جلسات الصلاة وليست خاصة بجلسة التشهد الأول والأخير؟ عليه أن يثبت هذا المعروف الذي ورد أنه في التشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا الذي ورد، إذا كان السائل عنده زيادة علم وجد أنه يفعل هذا في غير الجلستين، التشهد الأول والتشهد الأخير، فليبين هذا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تتنازل عن اسمها العائلي وتأخذ اسم زوجها كما هو الحال في الغرب؟ هذا لا يجوز، الانتساب إلى غير الأب لا يجوز، حرام في الإسلام، حرام في الإسلام أن المسلم ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا عليه وعيد شديد وملعون من فعله، اللي ينتسب إلى غير مواليه أو ينتسب إلى غير أبيه هذا لا يجوز أبدا. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كان هناك أطفال يذهبون للبقالات ويأخذون بعضا من الحلوى جهلا منهم بدون دفع قيمتها. والآن كبر هؤلاء الأطفال وأخبروا أمهم بذلك، فمن يتصدق بقيمتها؟ هل هم أم والدتهم أم أبوهم؟ هل تصدق بقيمتها والمعقولة من أموال الناس؟ يردون يردون ثمنها إلى من أخذت منه ويطلبون منه المسامحة أدام أصحابها موجودين ومعروفين، فيرد عليهم ما أخذ منه إن كان موجودا يرد بعينه، وإن كان مستهلكا ترد قيمته ويطلب منهم المسامحة. أما إذا تعذر معرفتهم فإنه يتصدق بالثمن ويكون أجره لمن أخذت منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: أنا امرأة لا أحضر حفلات الزفاف، ولكني حضرت منذ أيام حفلة زفاف ابنة أخي، وكان حفلا عائليا. حضرت تقول أسلمك الله: أنا امرأة لا أحضر حفلات الزفاف، ولكني حضرت منذ أيام حفلة زفاف ابنة أخي، وكان حفلا عائليا. حفلة زفاف ابنة أخي. أي نعم. وكان حفلا عائليا بناء على أنه لا يوجد به منكرات، ولكن كان فيه تصوير بالفيديو وآخر بالكاميرا، فهل يجوز التصوير بالفيديو وهل يجوز التصوير بالكاميرا، علما بأنني نصحت عن التصوير؟ وهل ينالني الإثم بحضور لهذا الزفاف، وماذا يجب علي تجاه ذلك؟ لا شك أن التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، أي إنسان بالفيديو أو بالكاميرا التصوير كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لشدة الوعيد عليه وهو منكر. فإذا حضره الإنسان يجب عليه الإنكار، فإن كان امتنعوا وإلا فإنه ينصرف ولا يجلس معه. إذا لم يمتثلوا واستمروا على التصوير لا يجوز له الجلوس، بل ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على المرأة إخراج زكاة حليها من ذهب وغيره، ومنه ما تستعمله يوميا ومنه ما لا تستعمله إلا في المناسبات فقط؟ الحلي المعد للاستعمال الصحيح أنه ليس فيه زكاة، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه أصبح من الملبوسات والمستعملات فليس فيه زكاة، وهذا قول كثير من الصحابة وكثير من العلماء. ولأن إخراج الزكاة فيه حرج على النساء الفقيرات، إما أن ينحرمن من الحلي وإما أن يخرجن أكثر من قيمة الزكوات في السنة، هذا فيه حرج ومشقة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل أرسل يقول: بعض الناس يأخذ كلامكم هذا ويطبقه على الحزبيين، ويقول هؤلاء علماء والشيخ يحذر من الكلام فيهم، فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يحملون كلامكم على غير محمله؟ ولو سميت كلامنا وش كلامنا هذا؟ وش كلامنا هذا؟ نعم. لا أشار إليه. نعم. لن يشر إليه. نعم. قال: ولو سميتم لنا مقصودكم بالعلماء في هذا الوقت حتى نأخذ عنهم وتبين لنا المتعالمين. أنا أقول: طالب العلم يستغل طلب العلم ويترك الكلام في الناس، وأما انتقاد المؤلفين أو انتقاد العلماء هذا لكل العلماء ما هو للطلاب، الطلاب يستغلون بطلب العلم، وأما انتقاد المخطئين وبيان الخطأ والرد عليهم هذا من شأن العلماء ما هو من شأن الطلاب، هذا الذي أقوله. والعلماء يحسنون الرد ويحسنون كيف يتعاملون مع الأخطأ، خلاف الطلاب والشباب فإنهم يسيئون ولا يحسنون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ واضح لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم بنت شفرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا عام، لا يفلح قوم هذا عام، أنه لا المرأة لا تتولى الولايات العامة، لا تتولى الولايات العامة، إنما من شأن الرجال نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد بعض الإخوة يستدلون بآيات قرآنية في مواقف تتعلق بالدنيا في غير موضعها. تعلق بالدنيا. نعم. مثل إذا أراد شخص فعل أمر ما وقد قام به أحد زملائه يقول: كفى الله المؤمنين القتال، فما حكم هذا؟ ما هو هذا من تفسير الآية، إنما هو نوع من الاقتباس فقط. لو تجنبها كله، لكن لا نرى أن هذا حرام، لا نرى أن هذا من الحرام، إنما هذا اقتباس، ما هو تفسير للآية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تعليق الآيات والأذكار على الجدران على أنها زينة؟ وإن كان لا يجوز، فماذا نفعل بما لدينا منها معلقا على جدران؟ مثلا في التعاليق هذه كثرت وصار الناس يتباهون فيها، لكنهم يقولون ان قصدنا التذكير وان الانسان يتذكر، كذا يقولون. افتاهم بعض العلماء بجواز ذلك بناء على هذا القصد، والله اعلم بالمقاصد. ولكن الذي اراه انا على صفة العموم انه لا يجوز تعليق الايات ولا تعليق الاحاديث، لانها تعرض للامتهان، ولان هذا الشيء لم يفعله السلف، فكانوا يعلقون القران على الجدران والاحاديث على الجدران. نحن نعمل شيء لم يعمله السلف الصالح، هذا يعتبر من الخطا ومن مخالفه هدي السلف الصالح، مع احترام كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الابتذال والتعليق للامتهان. وليس التذكير بهذه الطريقة، التذكير ما فسر السلف التذكير بأنه وضع الآيات على الجدران، إنما فسروه بقراءة القرآن وتفسيره للناس ووعظهم وإرشادهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اقترض ابن من أبيه مبلغا من المال، فإذا حان وقت الزكاة فهل يخرج زكاة ماله وهذا المبلغ المقترض؟ وهل على أبيه زكاة أيضا في المبلغ الذي أقرضه ابنه؟ الزكاة تجب على مالك المال، إذا حال الحول تجب الزكاة على من يملك المال، سواء كان المال بيده أو كان ديونا في ذمم الناس، لأنه ملكه هو الذي يزكيه، والمدين يزكي ملكه، كل يزكي ما بيده، المدين يزكي ما بيده ويملكه، والدائن يزكي ما بيده ويملكه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من تعاقد مع صاحب أثاث لصنع أثاث له وأعطاه مقدما من المبلغ المتفق عليه، ما العلة في منع هذه الصورة من البيع علما بأن أكثر الناس على هذا العمل؟ إن كان العقد عقد ملزم فإنه لا يجوز حتى يقرض الثمن كاملا في مجلس العقد، لئلا يكون بيع دين بدين. أما إذا كان هذا من باب الوعد، إني أصنع لك كراسي أو أصنع لك أدوات تشتريها مني إذا جهدت أو تتركها، أنت بالخيار تتركها أو تشتريها، هذا لا بأس به، لأنه ما هو بيع، إنما هو مفاوضة وتواعد، إن صلحت تأخذها وإن ما صلحت يأخذها غيره، هذا لا بأس. أما إن كان عقد ملزم هذا لا يجوز إلا أن تدفع القيمة في مجلس العقد، لأنه يصبح مثل جيل السلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة عقد نكاحها وهي حامل من علاقة غير شرعية، فما صحة هذا العقد؟ العقد باطل، العقد على المرأة الحامل من غيره هذا باطل، أما لو كان الحمل منه بنكاح صحيح، حاملا منه بنكاح صحيح ثم طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث وهي حامل، فله أن يعقد عليها لأن الحمل منه، والحمل بعقد صحيح. أما الحامل من الزنا فهذه لا يعقد عليها، لا يجوز العقد عليها حتى تضع ما في بطنها وتتوب، تتوب توبة صحيحة من الزنا، حينئذ يعقد عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعدد الزواج وأنا أعيش في بلد الكفر وهم يمنعون من ذلك؟ إذا تمكنت من تعدد الزواج تعدد، وأما إذا لم تتمكن فلا تعدد. نعم، حسب القدرة، حسب القدرة على التعدد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم التسمي بأسماء الكافرين مثل جورج وستيف أو أسماء إناثهم مثل فكتوريا ونحوها؟ هذا من التشبه بهم، الأسماء الخاصة بهم، الأسماء الخاصة بهم التسمي بها من التشبه بهم، فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أنا طالب في جامعة في أم القرى بمكة، وتركت زوجتي في بلدي وهو بلد مسلم، وهي تسكن مع أختها وزوجها، ولكن هؤلاء سيذهبون إلى مدينة أخرى تبعد نحو 200 كيلو، هل يجوز لزوجتي أن تذهب معهم مع أن معها ابن صغير؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر لو معها محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام، فيلزمك أن تذهب أنت وتصحب زوجك، تصحبها إما أن تأتي بها عندك وإما أن تسافر بها معهم ثم تأتي لعمل، أما أن تسافر بدون محرم هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال قد تكرر أكثر من مرة، ويقول سائله: إن بعض طلاب العلم هداهم الله صار بينهم تعصبات وحساسيات بين بعضهم بين طلاب العلم وشباب الاستراحات، علما بأن الطرفين يجعلون الذهاب الاستراحة إن بدعة والطرف الآخر يجعله جائزة. والسؤال: ما حكم الذهاب إلى الاستراحات علما بأن برنامجهم يبدأ بعد صلاة العصر يلعبون الكرة، ثم بعد المغرب ذكر أو درس أو إلقاء كلمة، ثم بعد صلاة العشاء يتناولون طعاما ويلعبون كرة إلى الساعة إلى منتصف الليل في كل يوم أربعاء، وهل يجوز أن يكون هذا من باب الدعوة إلى الله؟ وهل يدخل فيه جماعة الإخوان؟ وهذه مشاكل حدثت، الاستراحات هذه من المشاكل، والشباب إذا كانوا يريدون الخير المساجد مفتوحة، يجون يصلون يحضرون الدروس يستفيدون، أما هذه الخروجات وهذه الاستراحات والتجمعات أنا لا أنصح، ولو سموها دعوة ولو سموها طلب علم أنا لا أنصح بالذهاب إليها، لأنها لا تخلو من مقاصد ومن أشياء، ومن أن يندب فيها من يستغلها للتشويش على الشباب، فأنا لا أنصح الشباب بالذهاب إلى هذه التجمعات، أنصحهم بالمجيء إلى المساجد إلى بيوت الله عز وجل واجتماع الدروس وحضور الصلوات مع المسلمين، وإذا خرجوا يذهبون إلى بيوتهم وعند والديهم وعند أهلهم، هذا هو الذي أنصح به. والوقت الآن وقت فتن، الوقت الآن وقت فتن يروع، فعلى الشباب وعلى أهلهم أن يتحفظوا غاية التحفظ من هذه التجمعات، هذا الذي أنصح به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بمناسبة قرب شهر رمضان يوجد هناك ملاحظات على بعض النساء الذاهبات للمسجد، منها الذهاب لصلاة التراويح مع السائق وحدها، أو التطيب والتبخر عند الذهاب للمسجد، أو إحضار الأطفال الصغار معهم مما يسبب الإزعاج للمصلين والمصليات، نأمل التوجيه من فضيلتكم حيال ذلك. كل هذه محذورات، أولا أن تتطيب عند الخروج هذا حرام، حرام عليها أن تتطيب عند الخروج لأن هذا يسبب فتنة، ثانيا أن تركب مع السارق وحدها هذا لا يجوز خلوة، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فلا تركب مع السارق وحدها لا إلى المسجد ولا إلى المدرسة ولا إلى السوق ولا إلى زيارة أقارب، لا بد أن يكون معهم أن تزول به الخلوة من الكبار. والثالثة استصحاب الأطفال الذين يشوشون على المصلين ويسيئون إلى المسجد، إذا كان عندها أطفال تبقى في بيتها تبقى في بيتها وتربي أطفالها وهي مأجورة إن شاء الله. وأما إذا ذهبت بأطفالها إلى المسجد وتركتهم يسيئون إلى المسجد ويلعبون ويشوشون فهي مأجورة غير مأجورة، لتطلب الأجر تبقى في بيتها والحمد لله، وبيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوتهن خير لهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر العلماء أنه يستحب للإمام في رمضان أن يسمع المصلين القرآن كاملا، وهذا يكون شاقا على بعض الأئمة، فلو قصر ذلك على التراويح والقيام فقط، فهل لهم أن يقرأوا القرآن من أوله في الصلوات الجهرية المفروضة ثم يكملون منه في التراويح وهكذا؟ يا أخوان، اللي ما يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يصير إمام، يترك الإمام، خليها لمن يستطيع. أما قراءة إدخال صلوات الجهرية في التراويح وأنه يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه، هذا شيء لم يفعله السلف وله معروف، ونحن لا نحدث شيئا من عندنا. القرآن يقرأ كله في التراويح من أول ليلة إلى آخر ليلة، يحسن في آخر ليلة في التراويح، وقراءة الفرائض هذا مستقلة قراءة أخرى. وأما اللي ما هو مستعد أنه يختم القرآن في التراويح في صلاة التهجد، هذا لا يصير إمام، أي يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدور إمام آخر يستطيع القيام بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإمام حافظا للقرآن ولكن حفظه ليس متقنا، فهل الأفضل له أن يصلي بالناس في رمضان حفظا أو يقرأ من المصحف؟ إذا كان لا يتقن القراءة حفظا فيقرأ من المصحف ولا يقع في الأخطاء أو يقرأ من المصحف، أما إذا كان يتقن القرآن حفظا فيقرأ حفظا، هذا هو الأصل. المصحف إنما يجوز القراءة به عند الحاجة، عند الحاجة، أما إذا استغنى وصار حافظ متقن للقراءة حفظا هذا يقرأ حفظا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام المسجد إذا كان لا يستطيع القيام بثلاث التراويح، فهل له أن يستأجر إنسانا لذلك ليصلي بهم التراويح والقيام ويعطيه بعضا من الراتب؟ الاستئجار ما يصح، إذا كان يستأجر الاستئجار هذا ما يصح، لكن لو استعان به الله يصلي معه وأعطاه شيء مكافأة بدون مشارقة هذا لا بأس. أما أنه يقاطع ويحتاجه استئجار هذا حرام ولا يجوز، ولا تصح صلاته إذا كان قصده الأجر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: أعوذ بالله، ولم يصلي خلف هذا، أن هذا يريد بعمله الدنيا. الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نؤتي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. الذي يعمل العبادات من أجل طمع الدنيا هذا داخل في هذه الآية، أما الذي يعمل العبادات لله وإن أعطي شيء أخذ بدون شرط فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في السنوات القليلة الماضية، نعم، يقول: في السنوات القليلة الماضية وعندما يأتي رمضان يكثر الحديث حول موعد ليلة القدر وأن فلانا وفلانا قد رأوا أنها في الليلة الفلانية، فهل يجد الإنسان اجتهاده في تلك الليلة بناء على هذه الرؤى؟ ليلة القدر خفية لا يعلمها إلا الله، ولله حكمة في إخفائها من أجل أن يجتهد المسلم في كل شهر، فإذا اجتهد في كل شهر وقام رمضان كله فقد أدرك ليلة القدر وأدرك زيادة عليها قيام ليالي رمضان، قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر لم تتحدث، ولكنها في العصر الأواخر آتت تحريا، والعلماء اختلفوا في تحريها في العصر الأواخر، بعضهم يقول ليلة 21، بعضهم يقول ليلة 23، وبعضهم يقول ليلة 27، هذه تحريات. وأما القطع والجزم فلا يجزى، الله أعلم، يمكن أول ليلة من رمضان ما تدري، أو آخر ليلة أو وسط رمضان، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في رمضان تقوم بعض النساء وخاصة الكبيرات بطبخ عشاء وتوزيعه على الجيران والفقراء، ويسمى بعشاء الوالدين، هل هذا مشروع؟ وهل نشتري لأمهاتنا ما يطلبن لأجل هذا الأمر؟ لا، هذا طيب، هذا من إطعام الطعام، وشهر رمضان يستحب فيه إطعام الطعام، يستحب فيه إطعام الطعام، وعمل عشاء للأموات أو للأحياء، طلب الأجر والثواب، ويعطى للفقراء، هذا شيء طيب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.